يالله أداء محمد الهوشان. يالله هي اللي كل بنا عبيدا، يا مفني يقوام ويا محي يقوام. يالله هي اللي كل بنا عبيدا، يا مفني يقوام ويا محي يقوام. ويالله هي اللي تفعل اللي تريده، يا خالق الدنيا ويا رب الأنام. يا واحد نجلي ورزقي بيده، رزقي يجي مضمون وجلي يقفتام. طلبك يا رب الحياة السعيدة، وإنك تثبتني على دين الإسلام، وإنك تثبتني على دين الإسلام. ومت يا ربي بميتة شهيدة، مقبل ولاني مدبر ضد الخصام. عشنا سنين مع سنين مديدة، مرت علينا كأنها بضعة أيام. بكرة تبي تطوي علينا البعيدة، ما كنا ندشنا عليها بالأقدام. الرابح اللي في حياته رصيده، فعل بها خير وصلى بها وصام، فعل بها خير وصلى بها وصام. نصيحتي يا أهل العقول الرشيدة، ما دامها حسبه تدبيل ترقام. نصيحتي يا أهل العقول الرشيدة، مدى ما حسبه تدبيل ترقام. كل يزود من رصيدة حصيدة، من قبل ياتي يوم عن كل الأيام. وكل يزود من رصيدة حصيدة، من قبل ياتي يوم عن كل الأيام.